الحمد لله خلق الخلق فأتقن وأحكم، وفضل بني آدم على كثير ممن خلق وكرم. أحمده سبحانه حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه يليق بجلاله الأعظم، وأشكره وأثني عليه على ما تفضل وأنعم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الأعز الأكرم، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله المبعوث بالشرع المطهر والدين الأقوم، صلى الله وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله عز وجل، فاتقوا الله رحمكم الله، فمن اتقى ربه فاز وسعد ونال يوم الجزاء جميل ما وعد. أخلصوا لربكم، أخلصوا لربكم في العبادة والطاعة، والزموا الجمعة والجماعة، وبادروا بالأعمار صالح الأعمال، وأعدوا العدة ليوم لا بيع فيه ولا خلال. اعتبروا بما طوت الأيام من صحائف السالفين، واتعظوا بما أذهبت المنايا من أمان المسرفين. أيها المسلمون، ما أجمل القوة في الحق حين تندفع بردا وسلاما، فترفع المظالم النازلة على الأفئدة الكثيرة، وتطفئ الآلام المبرحة التي تحل بالمظلومين والمستضعفين. لا يعرف فضل القوة المؤيدة للحق إلا من شقي تحت وطأة الطغيان دهرا طويلا. إن الضعيف والمظلوم كليهما يستقبلان طلائع القوة وزمجرتها كبوارق الصبح تشق دامس الظلام. ما أجمل القوة العادلة عندما تحق الحق وتبطل الباطل. إن القوة التي تقيم بين الناس موازين القسط وتبسط بينهم العدل هي ما أمر به الإسلام وربى عليه أتباعه، بل حض على بذل النفس والنفيس من أجله. وفي الحديث الصحيح، المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. وفي التنزيل العزيز، وأعدت لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. الحق المسلوب لن يستطيع رده إلا رجال لهم جرأة في الحق تربو على جرأة عدوهم في الباطل، وعندهم حرص على التضحية في سبيل الله أشد من حرص عدوهم على المغامرة والسطو والاحتفاظ بالمكاسب الحرام. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. إنما ظفر به أعداء الأمة من سطو واستيلاء لا يرجع إلى خصائص القوة في أنفسهم بقدر ما يعود إلى آثار الوهم في صفوف أصحاب الحق. ومع طغيان الأثرة واستبداد الظلم وانفلات موازين الحق والعدل، يبقى العالم محتاجا إلى القوة التي تعرف العدل والنظام مثل حاجته إلى الطعام والشراب أو أشد، بل لا لذة لطعام ولا شراب إذا ساد الخوف وفشى الظلم. أيها الإخوة المسلمون، لقد تغير الزمن على المسلمين، فانكمشوا بعد امتداد ووهنوا من بعد قوة، وما ذلك إلا لسر، ولكنه ليس بسر. لقد كشفه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في قوله: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قفحتها. قالوا: أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيف، ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم، وليطرفن في قلوبكم الوهم. قالوا: وما الوهم؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. هذا هو مبعث الوهم الحقيقي، وذلكم هو سر الضعف المهين، أن تخلد الأمة إلى دنياها ومتاعها فتعيش أسيرة لأوضاعها الرتيبة، متعلقة بشهواتها، لا هم لها إلا الرغائب المادية، حب الدنيا يجعل الهمام ضعيفا رخوا خوارا، يضعف أمام امرأة يحبها، أو شهوة يطمعها، أو لذة عارضة ينشدها. كراهية الموت تجعل الأفراد والجماعات يؤثرون حياة ذليلة على موت كريم، يؤثرون حياة يموتون فيها كل يوم موتا من بعد موت، وذلا من بعد ذل، على موت كريم يحيون بعده حياة الخالدين. حياة الغثاء لها سمتان: أولاهما خفة الوزن، وثانيهما التفكك والتحلل، وكل ذلك يولد نتيجة مخيفة، إنها فقد السير على الصراط المستقيم. فالغثاء يساق مساق الزبد الجفاء على الأطراف والهوامش. في أجواء الوهم والغثاء يتولد قفافيش ثرثرتهم أكثر من إنتاجهم، ودعاواهم أكثر من حقائقهم، وشهواتهم أملك لأزمتهم. الأمة تعيش أزمات وهزائم، وهؤلاء القفافيش سامدون يضحكون ولا يبكون، في الأندية يتسامرون، وفي أجواء من الجدل العقيم يتفيقهون، بل هم في خوض يلعبون. ديدن كثير منهم التلاثم في القدوات والمحطات والكتابات، مما ولد موت الشعور أو عدم الاكتراث لأحداث الأمة وهمومها. في أحوال الضعف وحياة الهوان وأجواء الغثاء ترى نفوسا تحللت بالمعاصي، وشعوبا انحلت بالإسراف، وأقواما تهدمت بحب الدنيا وكراهية الموت. وحينئذ ينتصر الكافرون وينتفش المبطلون. حين تضعف الأمة يطمع فيها من لا يستطيع الدفاع عن نفسه، والقطيع السائد تفترسه الكلاب قبل الذئاب. المعارك يربحها أصحاب العقائد والمبادئ والتضحيات، ولن يربحها المهازيل عباد الشهوات وأسار الدنيا. أي ذل وأي إهانة وأي وهن أكبر، من أن يقتل فئام من العرب والمسلمين ولا يسمى ذلك إرهابا، ويقيدون ويؤسرون ولا يعد ذلك ذلا. أما غيرهم من أبناء الأمم الأخرى فإن اعتراض طريقهم أو تهديد أمنهم أو الوقوف في مصالحهم يعد جريمة كبرى، وينشئ أزمة عالمية، ويشغل المحافل الدولية، وتتردى أصدعه في وسائل الإعلام الكبرى. أوضاع حلت بالأمة في كثير من ديارها وأصقاعها، دكت كيانها ومزقت شملها وأغرت أعداءها بالانقضاض عليها. أيها المسلمون، والمسلم لا يقيم العزاء على شيء فاته، ولا ينجب حظه لأمر نزل به، ولكنه ينظر ويتأمل ويذكر سنن الله، فهو يذكر كل فكر أن الانتصار والهزيمة ليست حظوظا عمياء، ولا هي خط عشواء كلا ثم كلا، بل إن الأمور تسير إلى نهايتها وفق سنن الله ومقادره، ولا مبدل لحكمه. عند النظر والتحقيق والكتاب الدقيق تدرك أن الضعيف هو الذي فعل ذلك بنفسه. والمنتحر لا يتهم أحد بقتله، فهو قاتل نفسه. إن الأعداء لم ينتصروا بقواهم الخاصة قدر ما انتصروا بضعف كثير من القلوب في إيمانها وافتقار الصفوف من الوحدة والثراء. أيها المسلمون، ليست أثقال القوة العسكرية ولا القنابل الذرية ولا الأسلحة الجرثومية أخطر أسلحة عدونا. إن أخطر الأسلحة وأمضاها زيوف الأفكار التي تسوق المسلمين إلى الدمار، وإطلاق الأهواء والغرائز والشهوات والأنانيات وفشو المظالم وهضم الحقوق بعد اهتزاز ثوابت الإيمان وضوابط الأخلاق وبث روح اليأس والتيئيس في النفوس. أيها الإخوة المسلمون، إن المتأمل في هزائم الأمة وصراعها مع أعدائها يدرك أن الجهود الماكرة للأعداء في ميادين التربية والتعليم والإعلام قد آتت كثيرا من أكلها والمر من ثمارها. من عشرات السنين وخطط الأعداء جادة في ذود الأجيال عن القرآن الكريم ذودا وتجهيلهم بدينهم تجهيلا. قوى كافرة ماكرة إذا احتاج الأمر إلى اللين لانت، وإذا احتاج إلى القسوة بطشت. في لينها تدس السموم، وفي شدتها تقتحم الهمجية والجبروت. يخفرون كل ذمة ويخادعون في كل قضية. الغاية عندهم تبرر الوسيلة، يجيدون العبث والتحريف والتجسس والإفساد. أيها المسلمون، في هذه الأجواء كان ينبغي أن تكون الجباه مقصبة والنفوس جادة غير هازلة. كان ينبغي أن يطير النوم من عيون الهاجعين. أيها الإخوة الأحبة، ومع كل هذا فإن العدو الخطير أهون مما يتصور المتشائمون والمذعورون واليائسون والانهزاميون. إن الانتصار عن الأعداء ولو طال الزمن لا يتطلب إلا سلاحا واحدا يستخدم بصدق وإخلاص وجد وعزيمة، إنه سلاح محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. سلاح الإيمان بالله وإخلاص التوحيد والعبادة والعمل بالإسلام والسير على نهج محمد صلى الله عليه وسلم في السلم وفي الحرب. يجب أن يعي المسلمون أن الإسلام وحده هو مصدر الطاقة بإذن الله الذي تضيء به مصابيحهم وتنير به مشاعرهم. وبدون الإسلام ليسوا إلا زجاجات وقوارير فارغة لا يوقدها زيت ولا يشعلها ثقاب. ليس للمسلمين عز ولا شرف ولا حق ولا كرامة إلا بالإسلام. إنهم إن أنكروا ذلك أو تذكروا له فلن يجدوا من دون الله وليا ولا نصيرا. إنهم بغير الإسلام أقوام متناحرة وقطعان مشتتة، بل سقط متاع وأصفار من غير أرقام. يجب أن ترب الأمة على الإقبال على المخاطر لتسلم لها الحياة في دعائم موقدة من الدين القويم والخلق المستقيم، في دعاء صادق تنطلق به الحناجر. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يجب تأصيل التعامل مع المستجدات والأحداث بنظرة إسلامية واعتماد أجهزة الإعلام النظرة الإيمانية وتوحيد مصدر التثبت في الأنباء على منهج القرآن المدلول عليه بقوله سبحانه: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أدعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. أما اليأس والتيئس فليعلم أن اليهود تحملوا العيش في الشتات آلاف السنين ولم ينسوا مزاعمهم في أرضهم الموعودة. فهل يضطرب أهل الحق المسلمون لمتاعب عشرات السنين تبلغ 50 أو 60 أو ما فوق ذلك ويفرطون في حقوقهم؟ كلا ثم كلا. إن الأمة بحاجة إلى تربية جادة تصب الأجيال في قوالب الإيمان وترصهم في ميادين الجهاد والمثابرة وطول الكفاح. ولنا من حديث اليأس ما نحذر به الخصوم والأعداء، ولنا من حديث اليأس ما نحذر به الخصوم والأعداء، فحذاري من دفع خصمك نحو اليأس. إن غلق الأبواب ومحاولة التضييق على الخصم في ركن أو زاوية وسد فرص الاختيار يفجر طاقات الغضب والكبر والانتقام والآلام. إن هذا المسلك يدفع نحو المواقف المتطرفة يغذيها الحقد والتشفي والقمع الطويل. وبعد أيها المسلمون، فلنا من كتاب ربنا ما يربينا ويهدينا ويدلنا ويرسلنا، فقد سرد لنا أنواع القصص وضرب لنا روائع الأمثال ثم قال: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصغرون وكان ربك بصيرا. وبالتربية القرآنية سوف تنبعث الهمة في الأمة وينبت فيها الطموح والتطلع العالي، وهمك على قدر ما أهمك وعلى قدر أهل العزم تكون العزائم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. رفعني الله وإياكم بالقرآن العزيز وبهدي محمد صلى الله عليه وسلم، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، استغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، بلطفه تنكشف الشدائد وبصدق التوكل عليه يندفع كيد كل كائد ويستقى شر كل حاسد. أحمده سبحانه وأشكره على جميع العوائد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له في كل شيء آية تدل على أنه الأحد الواحد، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبد الله ورسوله جاء بالحق وأقام الحجة على كل معاند صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه السادة الأماجد والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، إن العظمة الإنسانية والقوة الإيمانية لا تعرف في الرخاء قدر ما تعرف في الشدة، والنفوس الكبار هي التي تملك أمرها عند بروز التحدي. على ما أسعد المجتمع بالأقوياء الراسخين من أبنائه، وما أشقاه بالضعاف المهازيل الذين لا ينصرون صديقا ولا يخيفون عدوا ولا تقوم بهم نهضة ولا ترتفع بهم راية. لقد ابيضت عين الدهر ولم تر مثل المؤمن في قوته وبذله وفدائه. المؤمن لا تخيفه قوة المادة ولا لغة الأرقام، فهو يقدم من ألوان التضحية وضروب الفداء وأنواع البذل ما لا يصدقه الأعداء. المؤمن لا يصرفه عن حقه وعده، ولا يثنيه عن همته وعيد، ولا ينحرف به طمع، ولا يضله هوى، ولا تغربه شهوة، فهو دائما داع إلى الخير، مقاوم للشر، آمر بالمعروف، ناهي عن المنكر، هاد إلى الحق، فاضح للباطل. لئن كسر المدفع سيفه فلم يكسر الباطل حقه، لئن كسر المدفع سيفه فلم يكسر الباطل حقه. المؤمن قوي لأنه على عقيدة التوحيد وعلى طريق الحق، لا يعمل لعصبية جاهلية ولا من أجل البغي على أحد. إنه قوي بإيمانه مستمسك بالعروة الوثقى، يأوي إلى ركن شديد. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. المؤمن بإيمانه ليس مخلوقا ضائعا ولا رقما هملا ولو تظاهر عليه أهل الأرض أجمعون. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا. ألا فاتقوا الله رحمكم الله، واستمسكوا بدينكم، وتمسكوا بحقكم، وأحسنوا الظن بربكم، واصبروا وصابروا ورابطوا، واتقوا الله لعلكم تفلحون. ثم صلوا وسلموا على نبيكم محمد النبي الأمي نبي الرحمة والمرحمة،